بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب العمل في الصلاة الترجمة 12، باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. ويشير بالترجمة وهذا حديث المعلق إلى يعني أن هناك نوع من النفخ يجوز في الصلاة، وإن البصاق يعني أيضا يعني نوع من البصاق هو أن يبصق تحت قدم اليسرى أو عن يساره أيضا يجوز يعني في الصلاة، بشرط أن لا يظهر يعني حرفان أو لا يظهر كلام يعني في البصاق أو النفخ. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب. طبعا أي حماد في السند المتصل هو حماد ابن زيد، لأن حماد بن سلمة ليس من شرط البخاري. قال: حدثنا حماد عن أيوب يعني السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. إن هذا لأن الله جل قبل وجهه وعن يمينه ملك، فيبصق عن يساره. طبعا المساق يعني في اتجاه القبلة ينافي الأدب، لأن جهة القبلة يعني محترمة، وأيضا يعني سن إذا كان في خلاء لا يستقبل القبلة بغائط ولا ببول، جهة القبلة يعني محترمة ولا يستدبرها، يشرق أو يغرب إذا كان على هيئة يعني أهل المدينة بالنسبة لمكة، وتزداد الكراهة إذا كان في المسجد، فيكره أن يبصق في اتجاه القبلة حتى لو كان خارج المسجد وخارج الصلاة. وفي المسجد أو في الصلاة يعني تزداد الكراهة، وفي المسجد تزداد الكراهة يعني أكثر إذا بصق في القبلة وهو في المسجد وفي الصلاة. قال: حدثنا محمد قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس. طبعا قتادة مدلس لم يصرح بالسماع من أنس، ولكن يعني كما قلنا غير مرة أن شعبة زي المصفى، يعني مدام شعبة في السند يبقى فيش تدليس بعد شعبة، وإلا لم يرويه شعبة، فيحمل على أن الحديث يعني فيه تصريح بالسماع في رواية أخرى. قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، أو يبزق في ثيابه. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان، وهما أقل ما يتألف منه الكلام، وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعض لا يجوز، فيحتمل أن يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لا. إذا كان النفخ في كلام مفهوم فيحرم، لأن في نهي عن الكلام في الصلاة، وقوم الله قانتين يعني ساكتين. وإذا لم يكن في كلام مفهوم سواء كان النفخ أو التفل فيجوز، ولكن كما قلنا بشرط ألا يظهر كلام مفهوم، أو الفرق ما إذا حصل ذلك محققا ففعله يضر وإلا فلا. ويذكر عن عبد الله بن عمرو وابن العاص نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف لما عرضت عليه النار فنفخ، يعني خشية على نفسه وعلى أصحابه. هذا طرف من حيث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قمنا معه. الحديث بطوله، وفيه: وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، وذلك في الركعة الثانية، وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره. طبعا حكم رواية المختلط يعني إذا علمنا أن الشخص روى عنه قبل الاختلاط فرويته مقبولة، وإذا روى عنه بعد الاختلاط فرويته مردودة، وإذا لم يعلم هل روى قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فأيضا رواية مردودة. يقول لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه والثقوي الأجلي وابن حبان، وليس هو من شرط البخاري، هو السائب بن يزيد. ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة، فأما حديث ابن عمر فقوله فيه إن الله قبل أحدكم بكسر القاف وفتح الموحدة اللي هي الباء أي مواجهة، وقد تقدم في باب حك البزاق باليد من المسجد من أبواب المساجد مع الكلام عليه. نتكلم البخاري بالتفصيل يعني عن يعني في أداب المساجد عن النهي عن البزاق يعني في القبلة المسجد، وأيضا نخامة في المسجد وإن كفرتها أن تدفن، وزاد في هذه الرواية فتغيظ على أهل المسجد، مع أن الذي فعل ليس كل أهل المسجد، ولكن حتى يكون أدبا لكل الإيه يعني لكل الموجودين في المسجد، ما في إنسان يبصق في الإيه في القبلة، ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك. قوله فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن في رواية الإسماعيلي لا يبزقن أحدكم بين يديه، قوله فيه وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره في رواية الكشميني عن يساره، كذا ذكره موقوفا ولم تتقدم هذه زيادة من حديث ابن عمر، لكن وقع عند الإسماعيلي من طريق إسحاق من أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ لا يبزقن أحدكم بين يديه ولكن يبزق خلفه عن أو عن شماله أو تحت قدمه، فساقاه كله معطوفا بعضه على بعض. وقد بيانت رواية البخاري أن المرفوع منه انتهى إلى قوله فلا يبزقن بين يديه، لأن قال بعد ذلك قال ابن عمر إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره، فهذا تصريح بأن كلمة عن يساره دي من موقوف على ابن عمر يعني ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختصر والبقي موقوف، فقد اختصر مسلم أو داود وغيرهم على المرفوع منه، مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعا، وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيما بعده. طبعا لو قال ابن عمر يبصق عن يساره فهذا ما فيش في مجال للرأي، ما فيش في اجتهاد، وابن عمر ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، فيكون له حكم الرفع وإن كان موقوف لفظا. قال ابن بطال وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة ولا يقطعها كما يقطع الكلام، للنفخ مكروه ولكن لا يقطع الصلاة كما يقطع الكلام، وقول أبو يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق، وفي المدونة النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة، وعن أبي حنيفة ومحمد وهو ابن الحسن إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا. قال والقول الأول أولى، وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق اللي هي أف، يعني فيش فيه أكثر من البصاق، لأن البصاق أيضا قد تظهر التاء والفاء، يقول تف أو أف يعني كلاهما إيه ده نفخ وده إيه تفل. قال وقد اتفق على جواز البصاق في الصلاة لو عن يساره، فدل على جواز النفخ فيها، وخاص حديث ابن عمرو رضي الله عنه أصله نفخ في السجود يعني في صلاة الكسوف، إذ لا فرق بينهما، ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة، يعني كأنه حكمهم واحد النفخ والإيه والتفل، والأثر الذي أورده البخاري يدل على يعني جواز يعني ذلك. طبعا التفل على اليسار والنفخ يعني يجوز أيضا إيه النفخ. انتهى كلامه ولم يذكر قول الشافعية في ذلك المصحح عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا. قال ابن دقيق العيد ولقائل أن يقول لا يلزم من كون الحرفين يتألف إن هو الكلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس، فليراعى شرطه في مساواة الفرع الأصل للأصل. قال والأقرب أن ينظر إلى ما وقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به وما لا فلا. قال ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام، فإنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نفخ في الكسوف. وأجيب بأن نفخه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف، وورد بما ورد بما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو، فإن فيه ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، فصرح بظهور الحرفين. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها. والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه، فانتفى قول من حمله على الغلبة. والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلم عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود والطحاوي وغيرهم. وأجاب الخطبي بأن أف لا تكون كلاما حتى يشدد الفاء. قال والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجها. وتعقبه من الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعي أن الحرفين كلام مبطل أفهم أو لم يفهم، وأشار باقي إلى أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مردود لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي يجوز أن ينفخ في الصلاة، فنقول يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والأصل أن الأمة تشترك معه في الإيه في التكليف، والخصائص لابد من دليل كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تنبيهان، الأول يقول نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف ولا حرفين، لأن الضحك انتهاك لحرمة الصلاة، أما البكاء فهو مناسب للصلاة، يعني البكاء بمجرده لا يبطل الصلاة، ولكن الضحك حتى لو لم يظهر منه حروف يبطل الصلاة. بل تقول الأحناف أيضا وهذا مما أخذ عليهم أنه يبطل الوضوء، القهقهة تبطل الوضوء والضحك يبطل الصلاة. وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه. ومن ثم قال الحنفية وغيرهم إن كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقا، يعني حتى لو ظهر منه حروف على ظاهر الكلام. الثاني، ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال يا أفلح ترب وجهك. رواه الترمذي وقال ضعيف الإسناد. قلت ولو صح لم يكن فيه حج على إبطال الصلاة بالنفخ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما استفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود يعني على الأرض، فهو نحو النهي عن مسح الحصى، أو كأن هذا ما كان يمكن جبهته من الأرض، فقال لو ترب وجهك يعني مكن جبهتك وأنفك من الأرض. والحديث على كل حال ضعيف لم يثبت، وحتى لو ثبت فهو صحح بذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفخ وهو ساجد في الركعة الثانية في صلاة الكسوف. وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني وعن زيد بن ثابت عند البيهقي وعن أنس وبريدة عند البزار، وأسانيد جميع ضعيفة جدا في النهي عن النفخ. وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة، والرخصة فيه عن قدامة ابن عبد الله أخرجه البيهقي. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. يقول التصفيق أو التصفيح للنساء والتسبيح للرجال، من نابه شيء بالنسبة للرجال يسبح أو أراد أن ينبه الإمام يسبح والنساء يصفقون، لكن نفرض أن واحد من الرجال صفق فطبعا ما تبطل صلاته بذلك. يقول فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قول باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته، فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث يعني يشير يعني إلى ذلك، يعني لأن هنا جزم بالحكم يعني كأن مسألة ليس فيها خلاف. قال باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته، ثم قال إن فيه لم يرد هنا حديثا يعني مسندا، ولكن أشار إلى أن هناك حديث يعني في أن ذلك لا تفسد به الصلاة، يشير بذلك إلى حديث الآتي بعد بابين لكنه بلفظ ما لكم حين نبكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيق. الصحابة صفقوا وأنكر عليهم التصفيق وقال أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولكن لم تفسد الصلاة، إنها لو فسدت لأمرهم بإعادة الصلاة، فلما لم يأمرهم بإعادة الصلاة دل على صحة الصلاة. وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو لفظ التصفيق ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة. الباب 14 يقول: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. أنه في الصلاة واحد قال له انتظر أو تقدم فلا بأس، أو واحد يقول للإمام انتظر مثلا، وإن كان هذا خلاف السنة، ولكن الإمام نفسه ينبغي أن إيه يعني يراعي لو سمع واحد داخل المسجد يعني ينتظر مثلا أو يطيل الركوع حتى يدرك الركوع. وإن كان يعني بعض الناس قالوا أن هذا يعتبر شرك وتفسد الصلاة، ولكن ما في دليل على ذلك يعني. قال: حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أجرهم، كان الصحابة فقراء فأكثرهم ليس له إلا يعني إزار، يعني ليس له إلا رداء واحد، والرداء إذا كان يعني يستر البدن بيعقد يعني على الرقبة ويستر البدن، فمثل هذا لو ركع قد تبدو عورته. فنهي النساء عن رفع رؤوسهن حتى يستوي الرجال وقوفا حتى لا تقع أبصارهم على يعني عورة أحد من هؤلاء الفقراء. فكان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزورهم من الصغر، زار يعني صغير يعني ما يلف البدن يعني كله، فكان يعقد من الصغر زار على رقابهم. فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قول باب إذا قيل المصلي تقدم وانتظر أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال إسماعيل: كأنه ظن المخاطب للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة، وليس كما ظن، يعني النظر للترجمة وللحديث اللي في الباب يظن إن البخاري فهم، البخاري لص مطد دقيقة يعني قد لا يعني كما يقول فقه البخاري في تراجمه: أعيا فحول أهل العلم حل ما أبداه في الأبواب من أسرار. فقد لا يتفطن يعني القصد البخاري يعني أحد، وقد يتهم بالغفلة. قال إسماعيل: كأنه ظن مخاطبة النساء وقع بذلك وهن في الصلاة، وليس كما ظن، بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة. والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة، بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها، كأنه يقول لو قيل لهن ذلك وهن في الصلاة فأيضا لا بأس. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم، ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به، فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمه تقدم الرجال عليهن. ومحصل المراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعيا جاز وإلا فلا. قال ابن بطال: قوله تقدم قبل رفيقك وقوله انتظر أي تأخر عنه، استنبط ذلك من قوله للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن عنهن. وفي من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام، يعني بعد انتهاء الإمام مثلا من الركوع يبدأ المأموم، لأن يعني إذا أمر النساء ألا يرفع رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا وكلاهم يعني من المأمومين، فالمأموم مع الإمام من باب الأولى. وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال، وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة، فهذا لحق الغير يعني حتى لا يطلعن على عورة الرجال، ولغير مقصود الصلاة لأن هذا مقصود غير الصلاة. ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة، الإمام يعني راكع وحسب واحد داخل فينتظر خليلا حتى يدرك الركعة، وفي التشهد لمن يدرك الجماعة، ولا يكون هذا كما قال بعض اللي هو إيه إن هو خرج من الصلاة ولأنه يعني هو ما قصد بالعبادة المخلوق يعني، ولكن هو رأى يعني حال المخلوق حتى يدرك الفضل في إدراك الركعة أو إدراك الجماعة. وفر عبد المنير على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة، فقال فيه جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة. قول حدثنا محمد بن كثير يقول هو العبدي البصري ولم يخرج البخاري الكوفي ولا الشامي ولا الصغاني شيئا، وسفيان هو الثوري، وقد تقدم الكلام عن متن في أوائل كتاب الصلاة. آخر ترجمة قال باب لا يرد السلام في الصلاة، لا يرد بلسانه ولكن يرد إشارة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، طبعا السند كوفي كما هو ظاهر، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. لعله كان يسلم قبل أن ينهى عن الإيه كلام في الصلاة، فكان يرد السلام، ثم لما نزلت الآية وقوموا لله قانتين فكان يكتفي بالإيه بالإشارة، فكأنه رد عليه بالإشارة ولم يفهم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير ابن شنظير عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على رحلتي متوجها إلى غير القبلة. أو لعله فهم أنه إيه أن الناس كان بيتنفل على الدبة، فهو لما سلم عليه وهو يتنفل وردش عليه يعني، فهو ظن أن ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فلما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة أخبره أنه لم يرد عليه أنه كان يصلي. باب لا يرد السلام في الصلاة أي باللفظ المتعارف، لأنه خطاب أدمي، واختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء كان يقول اللهم اجعل على من سلم علي السلام. ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعود في ذلك، وقد تقدم قريبا في باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، ثم أورد حديث جابر ودل على أن الممتنع الرد باللفظ، ولكن لا يمنع الرد بالإشارة. قول شنظير بكسر المعجمة اللي هي الشين وسكون النون بعدها طاء معجمة مكسورة هو علم على ولد كثير، كثير بن شنظير، وفي اللغة السيء الخلق، كلمة شنظير يعني سيء الخلق لغة، ولكن يقول هو هنا علم يعني. وكان العرب يسمون مغفل ويسمون حمار ويسمون كلب. قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق. قول فلم يرد علي في رواية مسلم مذكورة فقال لي بيدي هكذا، وفي رواية له أخرى فأشار إلي، فيحمل قوله في حديث الباب فلم يرد علي أي باللفظ، وكأن جابر لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه، فلذلك قال فوقع في قلبي ما الله أعلم به أي من الحزن، وكأنه أبهم ذلك إشعارا بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة. قوله وجد أي غضب، يعني وجد في نفسي أي غضب في نفسي. قوله أني أبطأت، أن أبطأت بنون خفيفة. قوله ثم سلمت عليه فرد علي أي بعد أن فرغ من صلاته، وقال ما منعني أن أرد عليك أي السلام إلا أني كنت أصلي، ولمسلم فرجعت وهو يصلي على رحلته ووجهه على غير القبلة، لأن بيسقط شرطين من شروط الصلاة استقبال القبلة والإيه والقيام. بالنسبة للمتنفل على النافلة يعني يركب الدابة وحيث توجهت به وهو جالس، فيقول على غير القبلة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره، واستدعي منه الرد وممنوع منه، وبذلك قال جابر راوي الحديث، وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب، قال في المدونة لا يكره، وبه قال أحمد والجمهور إن السلام على المصلي لا يكره، وقالوا يرد إذا فرغ من الصلاة أو هو فيها بالإشارة، وسيأتي اختلافهم في الإشارة في أواخر أبواب سجود السلام. هنا كلام في الهامش يقول هذا القول أصح، أنه لا يكره اللي هو إطلاق السلام على المصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه وهو يصلي، بل ثبت عنه أنه رد عليه بالإشارة، فدل ذلك على مشروعية السلام على المصلي وأنه يرد بالإشارة، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.